يقول هنا سائل هل صحيح ما يسمى بالعرافي وقال يسمى الطالب، يعني يعرف أن فلان فعل لك السحر أو كذا، سموه الطالب تزويرا. هو طالب العلم جاء في السنة تفضيله ثناء عليه، وإنما هؤلاء سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعرافين، سماهم بالعرافين والمنجمين والكهنة، فحتى لا يسمي نفسه عراف أو كاهن أو منجم أو ساحر فيأتي بهذا الاسم أو اللقب تدليسا. والغيب من خصائص الله جل وعلا، قال ربنا تعالى قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. ولما كان عليه الصلاة والسلام مضطجعا واضعا رأسه في حجر عائشة وعنده جاريتان تغنيان بغناء البعاث، وهذا صبيحة يوم العيد، فكان موليا لهما ظهره، فلما قالت الجارية وفينا نبي يعلم ما في غد قال أما هذه فلا فقولي بكلامك الأول. فالغيب لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ومن يدعي علم الغيب فهذا الكفر، من يدعي علم الغيب فهذا من الكفر عياذا بالله تعالى. وإنما هؤلاء يحتالون على الناس بما يتعاملون به مع الجن والشياطين، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في أحاديث كثيرة، فبينه هو مع الصحابة الكرام إذ رأى نجما أو شهابا قد مر فقال ما كنتم تعدون هذا في الجاهلية؟ قالوا نقول موت عظيم أو حياة عظيم أو كما قالوا عليه المضيطان. فذكر عليه الصلاة والسلام أن الجن وهم المسمون بمسترقي السمع قال هكذا ونصر وأمال بيده، يعني واحد فوق الآخر، يسترقون السمع من السماء، فإذا قضى الله جل وعلا الأمر وأوحى به انتهى أمره من ملك إلى آخر فينتهي إلى السماء، فيسترق الجن والشياطين السمع، فما قضي به يلقيه كل شيطان إلى من أسفل منه، وهكذا حتى ينزل به على الكاهن أو الساحر أو العراف فيزيد عليه مئة كذبة ويحدث به الناس، فإذا وقع أصبح الناس يقولون ألم يقل أنه يقع كذا وكذا يوم في كذا وكذا، فينظرون إلى ذلك الجزء اليسير الذي أصاب فيه وينسون ما هو أزيد من ذلك بل أكثر ذلك ممن لم يوافق فيه الصواب فلا يلتفتون إليه. فكان استراق السمع قبل البعثة النبوية أشد، وبعد البعثة النبوية حرست السماء كما قال جل وعلا في سورة الجن، وأن الجن تنبهت لذلك فقالوا فيما بينهم وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا وجدنا السماء ملئت حرصا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فبعد البعثة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم فبقي هؤلاء مسترق السمع يفعلون فعلتهم، ولكن شددت الحراسة على السماء فلا ينتهون إلى ما كانوا ينتهون إليه من قبل، ولربما انتهى إلى سمع أحد بعضهم فيلقي تلك الكلمة إلى الشيطان الذي هو أسفل منه، فربما يصيبه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة، وربما يلقي الكلمة فيصيبه الشهاب فتنزل تلك الكلمة على الساحر أو الكاهن فيزيد عليها شيئا ويكذب فيها كذبات ثم يحدث بها الناس، فهذا هو حالهم. والغالب على هؤلاء أن الجن والشياطين يلزمونهم بأمور كفرية، ككتابة، بعض الناس يقول لكن كتب الآيات قرآنية، قد يكون كتبها هي آيات قرآنية لكن في أي أواسط أسطر رموز لا يفقهها أحد، وتلك الرموز هي إشارات إلى أجناس من الجن أو الشياطين أو إلى علامات كفرية أو شركية أو إلى توسلات بأنواع من الشياطين وأجناس. وقد يكون قد كتب الآية ببول عياذا بالله تعالى أو بدم حيض أو بروث ونجاسة أو خلط الحبر بنجاسة طاعة لشيطانه عياذا بالله تعالى. وقد يفعلون أشياء كثيرة أزيد من هذا، كامتهان المصحف، البول عليه، رميه في بيت الخلاء، دوسه بالرجل، أشياء عظيمة. فلا يستجيب له شيطانه والجن إلا بعد أن يستجيب لهم في هذه الفعال الكفرية، كما قال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فهذا هو حقيقة الأمر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 صباحا أو قال 40 يوما. فهذا الذي يأتي إلى العراف ويسأله فقط هذا لا تقبل له الصلاة، يجب أن يصلي، لأنه إذا لم يصلي صار آثما ولم تبرئ ذمة وبقي الذمة مشغولة، لا، فيجب أن يصلي، لكن أجر تلك الصلاة قد محاها بمجيئه إلى العراف. أما إذا جاء وسأل وصدق قال عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجوز الإتيان لهؤلاء، ولا بد من فضحهم والتحذير منهم، ومن أتاهم فليستغفر الله جل وعلا وليتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله.